جاء في جريدة الاعتصام المصرية جريدة إسلامية قائمة ببعض أنواع الأجبان ومعاجين الأسنان ومستحضرات التجميل والصابون، وأكدت على وجود دهن خنزير في تركيبها، فهل هذا ينطبق على ما يستورد إلى هنا وما حكم استعمالها؟ هذه الأشياء الموردة من الخارج من أجبان وغير الأجبان والدجاج وغير ذلك محل شبهة، لأنه بلغنا وثبت عندنا أن كثيرا من الشركات في الخارج في أوروبا وفي أمريكا وفي غيرها يستعملون طريقة خبيثة في ذبح البهائم وفي استحلال ما حرم الله من صعقها وغطسها في الماء الحار وغير ذلك مما قد يقع، فالابتعاد عنها والتحرز منها أولى، لكن لا يحرم إلا ما علمت ذلك فيه. الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل، إلا ما علمت أن الشركة التي تبيعه أو التي تجلبه على الناس أو اشترى منها تعمل عملا منكرا تذبحه ذبحا غير شرعي فلا تفعل ذلك ولا تشتري منها ولا يحل ذلك. أما مع الجهل فالأصل إباحة، لكن في شبهة، والرسول يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فيتجنب هذه الأشياء، هنا يشتري من الناس الطيبين المعروفين أو يشتري من السمك إذا كان في بلادهم أو ما أشبه ذلك، يبتعد عن الخطر. أما يذبح بنفسه ولا يشتري من شركات معروفة تذبح ذبحا حلالا أو يستعير عن هذا بالسمك فلا بأس، هذا هو الذي ينبغي من باب الاحتياط. ومن علم أنه جاء من شركة تذبح ذبحا غير شرعي أو من مجزرة تذبح ذبحا غير شرعي هذا لا يأكله إذا علم ذلك، وما دام لم يعلم فهو محل اشتباه محل الورع والبعد عن الشبهة. رزق الله الجميع التوفيق عليه.